ما معنى سبحان الله سبحان الله؟ التسبيح معناه التنزيه، والتنزيه أن تنزه الله عز وجل من أن ينسب إليه ولد أو ضعف أو سنة أو نوم أو صفة من صفات المخلوقين التي لا تليق بالله عز وجل. واضح هذا؟ فإذا وصف الله عز وجل بمثل هذا فقل سبحان الله تنزيها لله وتعظيما من أن يوصف مثل ذلك. هذا الأعرابي قال نحن نطلب من الله عز وجل أن يأتي إليك ويشفع لنا عندك، معناه الذي يدبر الكون الله وأنت يا محمد الله صلى. فإذا جاءنا رزق من السماء فنحن نسأل الله أن يستشفع بك أن يأتي. وعظم هذا عنده صلى الله عليه وسلم وجعل يسبح الله كثيرا حتى عرف الصحابة في ذلك إجلالا لله عز وجل وخوفا وشفا. فقال تعلم ما الله وتدري ما الله، الله أعظم من ذلك. ثم أشار إلى هذه العظمة، قال عرشه على سماواته كالقبة وهو مستو على عرشه وإنه ليئط منه أضيط الرحل براكبه. الرحل أنا ما عاد تعرفون ولا ما تعرفون، ما يوضع على البعير من أخشاب مربوطة بحبال، أنا مثلها بالسرير، من عرف السرير منه؟ السرير يعني يكون من خشب وهو جديد، ثم يصعد الإنسان عليه تسمع له زقزقة لأنه جديد تسمع له كذا. فيقول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله من عظمته وهو أكبر من كل شيء، ذاك العرش العظيم الذي يحيط بالسماوات والأرض، إنه لا يئط من الله عز وجل، من عظم الله عز وجل. إذا كان ذاك العظيم تقول نستشفع به على المخلوق؟ ما تقول هذا، لا تقول ذلك. هذا من تعظيم الله وتوقيره ومعرفة حق قدره سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله أكبر، معناه أكبر من كل شيء. الله العلي الأعلى يعني أعلى من كل شيء، ما في أحد أعلى منه. نحن نقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ما أنت الأول؟ الذي يظهر في البديهة أنت أول كل شيء، كل شيء مخلوق من قبلك وهو بعدك، لكن هي أعم من هذا المعنى. كلما فكرت في أمر وخططت له ودبرت له مع جماعة أو وحدك، الله هو الأول إن أراد تنفيذه أو لم يرد تنفيذه، فالله هو الأول في كل شيء. فإذا خططت لأمر ثم نجحت فيه فالله هو الأول، لو لم يشاء ما نجح، ما صلح ذلك. فهكذا انظر في شؤونك كلها، في صحة البدن والعافية وفي تمام الرزق وفي عدم وجودك للناس وفي كفايتك، فالله هو الأول. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ظاهرها كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كلهم يفنى وكلهم إلى زوال، فمن بقي الله أراد بقاءه فهو الآخر ليس بعده شيء. لكن المعنى أعم من ذلك، أي أن من قضى حاجة وأراد إتمام حاجة فمشيئة الله بعد كل شيء وإرادته بعد كل شيء. يخطط الناس ويبرأ الناس من أمورهم، فإذا أراد الله تطبيق أمر عدم إتمامه لم يتم، وهو الآخر ليس بعده شيء بالقول والأمر والفعل. الله عز وجل آخر كل شيء، وهو الذي يلجأ إليه أولا وآخر. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر مأخوذا من الظهور وهو العلو والارتفاع، والظهر شيء بمعنى بان وظهر، ولا يكون البينونة والظهور إلا إذا كان أعلى، كل ما ارتفع اللسان على ما نص ظهر للناس، وكل ما علا الله عز وجل يقول أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهو الظاهر على خلقه، أمره فوق أمر خلقه، لا يتم أمر إلا بعد أمره ونفاذه، وهو أعلى سبحانه بكل شيء، ليس هناك ما هو أعلى منه، وهو يده فوق كل أمر ومشيئته فوق كل مشيئة، فما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذا ما فوق الله سبحانه وتعالى ليس بشيء، فوق سماواته، فوق سبع مستوى على عرشه، فوق سبع سماواته، وليس فوق الله شيء. إذا قال فوقه هواء نقول لا ما في هواء، إذا قال فراغ نقول الفراغ لا شيء، ما فوق شيء سبحانه أعلى من كل شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن أي ما خفي عن أعين الناس فلم يظهر لهم، وهو لم يظهر للناس لكنه أقرب إلى كل شيء من ذلك الشيء، وهو أقرب إلى الإنسان من عنق راحلة، إذا ركب الراحلة أقرب شيء عنق الراحلة اللي معها زمام، معه الزمام، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد الذي في العنق الذي إذا قطع يموت الإنسان، وأقرب إلى الإنسان من ذلك. ولذا قال هو الباطن فليس دونه شيء سبحانه، أقرب من كل شيء إلى هذا الشيء من نفس ذاك الشيء بذلك. وإذا علمنا أن الله عز وجل في قربه ليس من هو أقرب منه، وفي علومه ليس من هو أعلى منه، وفي أوائل تحقيقاته للأمور وإنجازه ليس قبله شيء، وأن جميع الأمور مردها وآخرها هي لله عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله عاقبة الأمور. نعم، أقرأ ما بعد. حدثني أبو حرب الهلالي قال حج إعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر ووقف بحذاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم سلم على أبي بكر وعمر، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جئتك مثقلا بالذنوب والخطايا مستشفعا بك على ربك، لأنه قال في محكم كتابه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك بأبي أنت وأمي مثقلا بالذنوب والخطايا أستشفع بك على ربك أن يغفر لي ذنوبي وأن تشفع في. ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول يا خير من دفنت في الأرض أعظمه، فطاب من طيبه القيعان والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هذه حكاية مشهورة يرويها الناس عن العتبي، فلا نعلم من هو العتبي، وهذه الرواية فيها محمد بن روح بن يزيد البصري غير معروف. ثم قال جاء أعرابي، قال دخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه، هذا مشروع لا إنكار فيه. ثم وقف وقال إن الله عز وجل يقول ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا تحريف للآية عن معناها، هذا أعرابي ما غالب. لو صحت هذه القصة هي غير صحيحة، لأن سندها مظلم ليس لها سند صحيح. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن الله يشهد ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما بما أنزل إليك وإلى الذين من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوا استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه قصة نزلت في المنافقين. كانوا إذا عندهم مسألة من مشاكل الدنيا ومصائبها ذهبوا إلى الكهنة أو إلى أحد الحكام وأنفوا أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. ثم إذا اشتد عليهم الكرب وانكشف الأمر جاءوا يحلفون إلى الرسول لما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أردنا أن نجامل هؤلاء نرضيهم لكن نحن ندين أنك رسول الله والحكم عندك. فهم يكذبون فيما يقولون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من نفاق وخيانة فأعرض عنهم لا تأنفهم على ما فعلوا وعظهم. الموعظة التخويف من الله عز وجل. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بين لهم حكم الله وبين لهم معنى الإيمان بأشد البيان حتى يستقر في نفوسهم. ثم يقول الله عز وجل أما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسل الله من رسول في هذا الكون إلا لأجل أن يطاع. أي أني فرضت عليكم أيها العباد المبلغين بواسطة رسله صلى الله عليه وسلم في أحكامه وأوامره أن تطيعوهم بإذن الله بمشيئته. هذا معنى ما أرسلنا من رسول إلى فعله. أي أني فرضت عليكم طاعة الرسل. ولو أن هؤلاء المنافقين حين ظلموا أنفسهم فاحتكموا إلى الكهنة جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لوجدوا الله توابا رحيما إن الله غفور رحيم. لكنهم يصدون عنك صدودا. فإذا جاء في سورة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ما أحد منه. كذلك هنا فالآية تؤنبهم وتبين لهم أنهم لو صبروا بما يقولون يستغفر الله عز وجل ولذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبينوا الحقيقة فإنهم يستغفر لهم الله عز وجل والله غفور رحيم. فإن لوجدوا الله توابا رحيما. هذا معنى الآية. ثم مات صلى الله عليه وسلم ودفن في قبره المكرم ودفن بجنبه صاحبين ولم يعلم من الصحابة فيما ينزل عليهم من نكبات أو مصائب أو أفراد أو جماعات أنهم كانوا يذهبون إلى قبره صلى الله عليه وسلم. ما فعل هذا أبدا لا أبو بكر ولا عمر لا في أثناء جهاده ولا في مرور الردة ولا في مرور الردة. إنما كانوا يلجأون إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذا جاء قص عن هذا الأعراب الذي لا يعلم حكم الله وقال هذه القصة ثم ماذا نقول؟ هذا شيء باطل لا يقوله عاقل لا يقوله مسلم يدين لله عز وجل. تفرده وقيوميته في الكون وحده ما في غير أحد يصرف الكون. فإذا أكثر الأباطيل التي تدار في المساجد التي فيها قبور هم من السلم الذين حولها وناس مطلوبون منهم القيام على هذه القبور فتأتي الهدايا لهذه القبور. وهؤلاء المرمجون للناس يكون لهم قصص فعل كذا فلان حملت كانت عاقل وفلان جاهل ولد وكان ما يأتيها إلا أنثى وفلان كان مريض وشفي. فيسولون للناس أن يذهبون إلى أصحاب القبور فيدعونهم من دون الله، وهذا هو الكفر الصراح بعد أن بين الله عز وجل أن لا يكون الدعاء إلا منه وأن لا يكون طلب ولا رغبة إلا منه، وما بعث الله رسله إلا لأجل هذا البيان، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أسأله الهداية والتوفيق والسداد. ثم قال: يا خير من دفنت في القاع أعظمه. البيت البيتان من الشعر فيها مديح وثناء له صلى الله عليه وسلم، قال: ذهب في عرض الناس، أي دخل فيه وبدأ ينشد. ما قصده الإنشاد؟ وقصده أن يقول: أني مدحت رسول الله بمديح أتقرب به إلى الله عز وجل، فجاء من بعدهم وجعلوا قصائد وأصبحوا يجعلونها أورادا كالأذكار، الزراعي والبردة وفلان وفلان، لهم قصائد الرفاعي، لهم قصائد في مدحه صلى الله عليه وسلم، ومدحه أشبه ما يكون بالغدر: أزعج العينين، مورد الخدين، أسود الشعر، صفة كذا وصفة كذا، فاذكرونها في أشعار مستقيمة جميلة. فيفتح أبيات الشعر وينشدها ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا. الله عز وجل له عبادة وله تسبيح يخصه، لا يصح للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما يجوز، فلا يصح أن تأتي بتسبيح ملفق من عندك ولا بأذكار ولا بأشعار إلا إذا كانت واردة عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فمن ذهب إلى أنه ينشد أشعار يتقرب بها، أو ذهب إلى أنه يقرأ السيرة فيقص من السيرة أوصافه الخلقية صلى الله عليه وسلم ويظن أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، هذا ما فهم دين الإسلام، فما فهم معنى الرسالة. أوصافه صلى الله عليه وسلم وشمائله، شمائله أخلاقه وهديه لأجل أن يقتدى به، وأوصافه الخلقية لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، ولتعلم إذا رأيته في المنام أنك رأيته حقا على صورته التي خلقه الله عليها. أما أن تجعلها نوع من مديح وذكرى لتقرب بها إلى الله عز وجل، هذا خطأ، ليس كذلك. إن أردت القربة فصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إنك إذا صليت عليه مرة صلى الله عليك بها عشرة أكثر من التسبيح والذكر له. فلعل في قولنا هذا بيان وكفاية. أسأله سبحانه التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل كان سيدنا سليمان عليه السلام يفهم لغة الطيور والأنعام والحشرات؟ وهل يشاركه في ذلك أحد من الأنبياء؟ في الجملة كان يفهم هذه اللغات ما شاركه أحد، لكن كان يوجد بعض الناس يفهم لغة الطيور أو بعض الطيور، قد يوجد هذا، لكن لغة الطيور عموما ولغة البهائم عموما هذه خاصة لسليمان. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، علمت هنا وخاطب الهدهد وخاطب الحيوانات، هذه خاصية ما أعطاها الله لغيره، لكن كون بعض الأفراد قد يعلم نطق بعض الحيوانات أو ما الذي يريده الحيوان قد يكون هذا. وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى، اشتكى إليه جمل قال: إن هذا يشكو صاحبه، يكون يحمله ما لا يطيق ولا يعلبه حق العلف، يا فلان جملك هذا يشكو كذا كذا. وهذا حصل صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. وحصل لبعض الناس كما أخبرناكم القصة التي رواها ابن أبي الدنيا أنه سافر فلان مع ركب وكان في الركب يحدثهم هذا الطير يقول كذا هذا الكلب يقول كذا يستغربون منه. فمر بعير يرمو قال إن هذا البعير يلعن راكبته تقول أنها شدت عليه الرحل القدر فوق البعير وإن بداخله مخيط كلما تحرك أخذه المخيط يمتنع منه أفضل على الركب البعيدين. قال يا فلان تعالي ويا معك قال معنا فلان إذا سمع صوت طير قال يقول الطير كذا ما ندري أيصي أم يصي ما نعلم. وإنه بما دعم أن هذا البعير يشكو أنك شددت عليه الرحلة وفيه مخيط انزل يشوف حتى نصدق هذا الكلام فنزلت فكشف وجد مخيط عليه الله أعلم بصدق ذلك. إذا أراد الإنسان الخشوع في الصلاة وأراد أن يمتثل الله أمامه فكيف ذلك وهو ليس كمثله شيء وهو السميع العليم؟ ما قال تمثل الله أمامه يعني عبد الله كأنه يراك فإن لم يكن تراه فإنه يراك يعني ما قال تمثله لكن أنت عبد الله كأنه سبحانه ينظر إليك فإن كنت لا تنظر إليه فإنه يراك ما قال تمثله فقد جئت من عندك يا أخي. نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.